وقلب دائما أبدا على البشير وآل البيت كل وفارق الصبح قد أزهى صباحتهم الله بروا مما كن ساحتهم وفارق الصبح قد أزهى صباحتهم فجملة الخلق ما وافوا وجاءتهم يا خير من للورى يبدي نصاعتهم أتى الفقير يرجي بك راحتهم يا سيد الرسل رجل مد راحتهم يا سيد الخلق رجل مد راحتهم يا أعظم الخلق رجل مد راحتهم يا أشرف الخلق رجل مد راحتهم يا أعظم الخلق رجل مد راحتهم فاعطف عليه وهب القلب راحتهم وأبلغوا نبرة تأسو جراحتهم يا خير من يمم العفون ساحتهم سعيا وفوق متول العين كرسل مولاي صل وسلم يرجو النجاة بها من سوء مكسبه ومن رآها منه في تشببه تراه نورا يرى في ورد مشربه ومن رآها منه في تشببه تراه نورا يرى في ورد مشربه وتكسب حلة من كنز مطلبه كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم مفصلات وللأحكام مفصلة الله بالحق أوحاها مرتلة مفصلات وللأحكام مفصلة فلم تزل لأعاد الله مجزلة أضحت بها أوجب الخيرات مقبلة كأنها العقل بل تعلوه منزلة هو كالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله بالحق أوحى الله بالحق أوحاها مرتلة مفصلات وللأحكام موصلة فلم تزل لأعاد الله مجدلة أضحت بها أوجب الخيرات مقبلة كأنها العقل بل تعلوه منزلة وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله بالحق أوحاها مرتلة الله بالحق أوحاها مرتلة مفصلات وللأحكام موصلة فلم تزل لأعاد الله مجزلة أضحت بها أوجب الخيرات مقبلة كأنها العقل بل تعلوه منزلة وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما الله لا شك للإيمان يدخوها الله لا شك للإيمان يدخوها كما خباها لمن بالحق ينصوها الله لا شك للإيمان يدخوها كما خباها لمن بالحق ينصوها على عدو أتى بالجهل يدحرها يا فوز من في ظلام الليل يذكرها سرا وإن زاد منه الوجد يجهرها لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله من يدخوها كما خذاها لمن بالحق ينصرها على عدو أتى بالجهل يدحرها يا فوز من في ظلام الليل ينكرها سرا وإن زاد منه الوجد يجهرها لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا الشمس في الأسد فلا تغيب بلا غيم على أحد من سار في نورها يجلوه برشد وذل من ضلها بالسقم والكود لا تركننا إلى من فاغ بالحسد قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من ساق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس في الأسد فلا تغيب بلا غيم على أحد من سار في نورها يجلوه برشد وذل من ضلها بالسقم والكود لا تركننا إلى من فاغ بالحسد قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من ساق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله بور وأمن موكل ساحتهم الله بور وأمن موكل ساحتهم وفلق الصبح قد أدهى صباحتهم الله بور وأمن موكل ساحتهم وفلق الصبح قد أدهى صباحتهم فجملة الخلق ما وافوا رجاحتهم يا خير من للورى يبدي نصاحتهم أتى الفقير يرجي من كراحتهم يا خير من يمم العفو نساحتهم يا خير من يمم العفو نساحتهم سعيا وفوق متول الأين كير وسر مولاي صل وسلم دائما قيل ساحتهم وفلق الصبح قد أزهى صباحتهم فجملة الخلق ما وافوا رجاحتهم يا خير من للورى يبدي نصاحتهم أتى الفقير يرجي من كراحتهم يا سيد الرسل راجل مدراحتهم يا سيد الخلق راجل مدراحتهم يا أشرف الخلق راجل مدراحتهم فاعطف عليه وأبل القلب راحتهم وهب له نظرة تأسو جراحتهم يا خير من يمم العفون ساحتهم سعيا وفوق متر العين كرسم مولاي صل وسلم ويحفظ القلب من ريب ومن كدين الله ينجي لجسمي من لظى سخر ويحفظ القلب من ريب ومن كدين بجاه خير الورى المبعوث من مضر ومن يرجى لما يخشاه من ضار ومن يشفع يوم الكرب والضرر ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى المغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله ينجي لجسمي من لظى سقر الله ينجي لجسمي من لظى سقر ويحفظ القلب من ريب ومن كبر بجاه خير الورى المبعوث من مضر ومن يرجى لما يخشاه من ضار ومن يشفع يوم الكرب من ضار ومن يشفع يوم الكرب والضرر ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى المغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما خصك بالإكرام والكرم خاصك بالإكرام والكرم والله خاصك بالإكرام والكرم كما تخصصت بالأحكام والحكم الله خصك بالإكرام والكرم كما تخصصت بالأحكام والحكم وانثرت بالملأ الأعلى على قدره مع النبيين في الإسراء والحشر قبل الدنو من الموصوف بالقدم قبل الدنو من الموصوف بالقدم قبل الدنو من الموصوف بالقدم قبل الدنو من الموصوف بالقدم ساريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما بالإكرام والكرم كما تخصصت بالأحكام والحكم الله خصك بالإكرام والكرم كما تخصصت بالأحكام والحكم وسرت بالملأ الأعلى على قدر مع النبيين في الإسراء والحشر قبل الدنو من الموصوف بالقدر قبل الدنو من الموصوف بالقدر قبل الدنو من الموصوف بالقدم ساريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أمست مباجلة الله في ليلة أمست مباجلة أزال منك وآيات مفصلة رحلت من مكة للقدس مرحلة رحلت من مكة للقدس مرحلة مذ قدمت كجميع الرسل مقبلة قد حست قدرا رفيعا حل محمدة قد حست قدرا رفيعا حل محمدة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تر لمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل أشرف أخوك لما اتصفت أي صافي من اللالك رأيت بالقلب وجه الله والحدك لقد تناحيت في خلق وفي خلق حتى إذا لم تدع شعوى لمستبك من الذنوب ولا مرقى لمستانم مولاي أمست مباجلة الله في ليلة أمست مباجلة أزال منك وآيات مفصلة الله في ليلة أمست مباجلة أزال منك الآيات مفصلة رحلت من مكة للقدس مرحلة رحلت من مكة للقدس مرحلة رحلت من مكة للقدس مرحلة مذ قدمتك جميع الرسل مقبلة رحلت من مكة للقدس مرحلة مذ قدمتك جميع الرسل مقبلة رحلت من مكة للقدس مرحلة إمذ قدمتك جميع الرسل مقبلة قد حست قدرا رفيعا حل محمدة قد حست قدرا رفيعا حل محمدة قد حست قدرا رفيعا حل محمدة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالإكرام والكرم الله خصك بالإكرام والكرم كما تخصصت بالأحكام والحكم الله خصك بالإكرام والكرم كما تخصصت بالأحكام والحكم وسرت بالملا الأعلى على قدم مع النبيين في الإسراء والحشر قبل الدنو من الموصوف بالقدم قبل الدنو من الموصوف بالقدم قبل الدنو من الموصوف بالقدم ساريت من حرم الليلة البدر في دهج من الظلم مولاي صل وسلم دائما مباجرة. الله في ليلة أمست مباجرة أزال ملكا وآيات مفصلة. رحلت من مكة للقدس مرحلة رحلت من مكة للقدس مرحلة مقدمتك جميع الرسل مقبلة. قد حست قدرا رفيعا حل محمدة قد حست قدرا رفيعا حل محمدة قد حست قدرا رفيعا حل محمدة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تر مولاي صل وسلم دائما كيما تفوز بصافي ود من شرها. الله ولك أعلى عز من صبها كيما تفوز بصافي ود من شرها. بك التحيات جاءتنا بمغربها لما سريت كمسر الشمس مغربها. بك التحيات جاءتنا بمغربها لما سريت كمسر الشمس مغربها. بك التحيات جاءتنا بمغربها لما سريت كمسر الشمس مغربها. وقام جمع الملا الأعلى بموكبها وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خادم مولاي صل وسلم كيما تفوز بصافي ود من شربها. بك التحيات جاءتنا بمغربها بك التحيات جاءتنا بمغربها. لما سريت كمسر الشمس مغربها بك التحيات جاءتنا بمغربها. كمثل الشمس مغربها هو قام جمع الملا الأعلى بموكبها هو قدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خادم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله آتاك ما لم في سواك حسن الله آتاك مالا في سواك قسم فكل علم رواه الناس عنك فهم وليس في الرسل إلا عن نباك علم وكأس وحيهم لما أتيت ختم وليس في الرسل إلا أن نباك علم وكأس وحيهم لما أتيت ختم وليس بالملأ الأعلى سواك خدم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا مالا في سواك قسم الله آتاك مالا في سواك قسم فكل علم رواه الناس عنك فهم الله آتاك مالا في سواك قسم فكل علم رواه الناس عنك فهم وليس في الرسل إلا عن نباك علم وكأس وحيهم لما أتيت ختم وليس بالملأ الأعلى سواك خدم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي فيك جذل يا من إليه فؤادي بالغرام جبل الله يشهد أن القلب فيك جذل يا من إليه فؤادي بالغرام جبل قل لي إذا ما اصطباري في المعاد نهد من الذنوب ووجهي بالجحيم حوز فليس بي السمع والرؤيا سواك لزد خافت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صلى يا من إليه فؤادي بالغرام جبل كل إذا ما اصطباري في المعادي نبذ من الذنوب ووجهي بالجحيم حوز فليس بالسمع والرؤيا سواك لذذ خافت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي فؤادي بالغرام جبد كل إذا ما اصطباري في المعادي نهد من الذنوب ووجهي بالجحيم حوز فليس بالسمع والرؤيا سواك لزد خطفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي ثم اجتباك من الأملاك والبشر يا واحد الدهر يا من جاء على قدر قد حست منزلة جلت عن الفكر وألف الله نور القلب والبصر كيما تفوز بوصف أي مستتر على العيون وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما والبشر يا وحد الدهر يا من جاء ما قدر قد حست منزلة جلت عن الفكر وألف الله نور القلب والبصر كيما تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم مولاي في ليل دجى الكب فجزت عجبا وكم جاوزت من حوكب وكم مررت بلا ريب على ملك وكم علوت الى العليا على فلك حتى سمعت عظيم الذكر من ملك فحست كل فخار غيره اشترك وجزت كل مقام غيره ازدحم مولاي صل وسلم دائما في ليل دجى حلك فجزت حجبا وكم جاوزت من حوك الله نادك في ليل دجى حلك فجزت حجبا وكم جاوزت من حوك وكم مررت بلا ريب على ملك وكم مررت بلا ريب على ملك وكم علوت الى العليا على فلك حتى سمعت عظيم الذكر من ملك فحست كل فخار غيره اشترك وجزت كل مقام غيره ازدى